الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. قال العلامة الفاسي في منظومة ألقاب الحديث: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. هنا يبين رحمه الله معنى الحديث المسلسل، والمسلسل هو ما تتابع رواه إسناده على صفة معينة، إما قول وإما على فعل وإما على قول وفعل معا. فالمسلسل إما أن يكون مسلسل بالقول كقول الراوي حدثني فلان، والآخر يقول حدث فلان، والآخر يقول حدث فلان، إلى آخر الإسناد كله حدثني، فهذا مسلسل بالتحديث. أو مسلسل بالفعل كقول حدثني وتبسم، والآخر قال أخبرني وتبسم، وله قال لي وتبسم. فكل الرواة نقل إيش؟ نقل التبسم. حدثني فلان وتبسم، قال أخبرني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، وهكذا. فهذا مسلسل بالفعل وهو التبسم. وقد يكون مسلسل بالقول والفعل معا كقول مثلا حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، ويقول آخر حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، وهكذا إلى منتهى. مسلسل بقول حدثني وآخذ بلحيته. فالشاهد أن المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده على صفة معينة، إما قولية أو فعلية أو قول والفعل معا. وعامة المسلسلات باطلة، عامة المسلسلات باطلة. قال الذهبي في الموقظة: عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، يعني أنهم قد يكذبون في التسلسل. فالمراد عامة المسلسلات واهية يعني السلسلة، وليس المراد المتن. قال ابن كثير: قلما يصح حديث بطريق مسلسل، يعني أراد إيش؟ أراد الطريق فقط، لأنه قد يكون متن الحديث موجود في الصحيحين، قد يكون المتن موجود في الصحيحين أو عند أحدهما، ثم نجد أن هذا الحديث مثلا عند الطبراني مثلا أو عند الدارمي أو عند مثلا غيرهم من أئمة الإسلام مسلسل، فتكون هذه السلسلة ليست بصحيحة. وقيل أن أصح المسلسلات هو المسلسل بصورة الصف، كما يعني ذكر ذلك الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام، قالوا أصح المسلسلات هو ما سلسلة بصورة الصف. والحديث رواه الدارمي قال: أخبرنا محمد ابن كثير عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فتذامرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها. قال: فتذكرنا. قال: فأنزل تعالى: سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال: حتى ختمها. فقرها عبد الله على أصحابه، وكان منهم أبو سلمة الراوي عنه، فقرها أبو سلمة على من حدث وهو يحيى بن أبي كثير، ويحيى قرها على الأوزاعي، والأوزاعي قرأها على محمد ابن كثير. قيل أن هذا هو يعني أصح المسلسلات. والفائدة من يعني معرفة المسلسل أنه يعني تقوية للحديث، بأن الحديث ليس فيه انقطاع وليس فيه يعني تدليس، فهو يعني يزيد يعني الحديث قوة كما قال أهل العلم. قال: وإن لكل راو أمر يحصل، يعني إما قول وإما فعل وإما قول وفعل معا. قال: متفقا، يعني هذا الأمر اتفق عليه، حدثنا حدثنا إلى آخره، أو أخبرنا أخبرنا إلى آخره، وهكذا. قال: فذلك المسلسل، أي فذلك سمه الحديث مسلسل. بعد قال: والمهمل الذي لراويه اتفق، شيخان في اسم وروى وما فرق. هذا انتقل الآن رحمه الله إلى المهمل. والمهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، كقول حدثنا علي أو أخبرني عبد الله، من ذكر اسمه ولم يعرف نسبه يسمى المهمل. فإذا جاء في الحديث مثلا حدثنا عبد الله، من هذا عبد الله؟ لا يعرف. إذا كان هذا طبعا في غير الصحيحين يتوقف في صحة هذا الحديث حتى يعرف من هذا الراوي، مثلا حدثنا عبد الله، أو حدثنا مثلا أبو جعفر، أو حدثنا مثلا أبو الزبير، وهكذا. فهذا يسمى المهمل، من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. والمهمل يعني وضع بعض أهل العلم له ضوابط، مثلا قالوا مثلا إذا قال البخاري يعني حدثني علي فهو يعني علي بن المديني، وإذا قال الحميدي حدثنا سفيان فهو يعني سفيان بن عيينة، هكذا يعني وضعوا بعض الضوابط. لكن الإشكال إذا كان مثلا راون روى عنه أحد الرواة، وفيه هناك من يشابهه بهذا الاسم، مثلا يقول حدثنا محمد الأزدي، وفيه اثنان من مشايخه اسمهم محمد الأزدي، هنا لم يبين أيهما هذا. إذا كان كلاهما ثقة فالأمر سهل، أما إذا كان كلاهما ضعيف أيضا الأمر سهل. لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هنا الإشكالية، أيهما هذا محمد الأزدي؟ فقالوا ينظر عن الشيخ الذي حدث عنه محمد الأزدي، من هذا الشيخ؟ فالشاهد أن يعني أهل العلم وضعوا يعني بعض الأمور التي يعرف بها المهمل. أول قالوا إذا كان هذا الراوي من المكثرين عن هذا الشيخ فهو المراد، مثلا إذا قال البخاري حدثني علي، البخاري مكثر عن علي ابن المديني فيكون علي ابن المديني. إذا قال مسلم حدثني حجاج، مراد قالوا حجاج ابن الشاعر. إذا قال مسلم حدثني زهير، يعني زهير ابن حرب، هكذا قالوا. أيضا أما إذا كان يعني ليس من المكثرين فينظر إلى الشيخ الذي روى عنه من هو، فينظر في ترجمة هذا الشيخ من تلاميذه، هل من تلاميذه محمد الأزدي الفلاني؟ فإذا عرف أن محمد الأزدي هذا هو فلان الفلان فهنا عرف المهمل. أما إذا يعني ما يعرف من هذا محمد الأزدي الذي روى عنه لم يتميز، فهنا يتوقف في صحة الحديث حتى يعرف هذا الراوي. إذا قال: والمهمل الذي لراويه اتفق، شيخان في اسم وروى وما فرق، قال عنده اثنان اسمهم محمد الأزدي، فقال حدثنا محمد الأزدي ولم يفرق بينهما. نعم. قال بعده: وما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. وما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. نعم. هنا انتقل رحمه الله إلى مبحث آخر من مباحث علم الحديث، وهو السقط. والسقط إذا كان من أول الإسناد كقول البخاري مثلا، قال الحسن البصري مثلا، إذا كان من أول إسنادها يسمى السقط. فالسقط هو فالمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. وأول من سماه المعلق هو الحافظ الدارقطني رحمه الله، هو الذي سماه المعلق. والمعلق نوع من أنواع الحديث الضعيف للجهالة بالراوي الساقط، فهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، إلا معلقات البخاري رحمه الله. وسبب الاستثناء هو معلقات الصحيحين البخاري ومسلم. مسلم عنده يعني معلقات قليلة، 12 معلق، لكن كلها موصولة، لكن العلم ما يذكرونها، فيذكرون معلقات البخاري لأنها كثيرة، معلقات البخاري كثيرة. فاختلف أهل العلم هل هي تؤخذ على القاعدة أن الأصل في المعلقات أنها ضعيفة، أم لا تؤخذ على القاعدة. والصحيح أنها ما تؤخذ على القاعدة، لأن البخاري رحمه الله اشترط الصحة لكتابه، فتنازع أهل العلم هل هذه المعلقات من ضمن الصحيح الذي اشترط البخاري لكتابه أم لا. والجواب عن هذا أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما علقه ثم وصله في صحيحه، وهذا لا شك أنه صحيح عند عامة أهل العلم، لأنه الآن أصبح موصولا وليس معلقا، وهذا أكثر المعلقات موصولة في صحيح البخاري. الثاني ما علقه البخاري ولم يصله في صحيحه، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. أقول أول أنها صحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أنها من ضمن يعني الصحيح، وله قول آخر أنها حسنة من قبيل الحسن، اختاره الزركشي. القول آخر أنه إذا ساقها بصيغة الجزم كقال وحدثنا فهي صحيحة عنده، وإذا ساقها بصيغة التمريض كيروى ويحكى وقيل فهي ضعيفة عنده، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. والقول الثالث أنه ما يحكم على الحديث بصحة ولا ضعف إلا بعد الوقوف على سنده، سواء كان البخاري ساقه بصيغة الجزم أو ساقه بصيغة التمريض، فإنه ما يحكم على سنده إلا بعد، فإنه ما يحكم على الحديث إلا بعد الوقوف على سنده. وهذا قول يعني ذكره بعضهم كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ الزركشي. نعم. قال بعد ذلك: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. انتقل الآن إلى الحديث المرسل. والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وينقسم المرسل إلى قسمين: القسم الأول مرسل صحابي، والثاني مرسل تابعي. مرسل الصحابي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان الصحابي مميزا في حديثه مقبول عند عامة أهل العلم ويكون من باب المتصل. الثاني إذا كان الصحابي دون التمييز، يعني كان صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا عمره مثلا سنة أو أقل من سنة، كمحمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله. ذكر السيوطي في تدريب الراوي، واختار الشيخ مقبل الوادعي في السير الحثيث، أنه له فضل الصحبة، لكن حديثه كحديث التابعي، حديثه كحديث التابعي، هكذا قالوا في مرسل الصحابي الذي هو دون التمييز. أما المميز فإن مرسله مقبول عند عامة المحدثين، وهو في حكم متصل، متصل عندهم. لكن إذا كان دون التمييز فهذا الذي ذكر السيوطي وتابع الشيخ مقبل وغيره من العلم، أنه له فضل الصحبة، لكن حديثه من باب المرسل، من باب عفوا كمرسل التابعي، كمرسل التابعي. أما النوع الثاني من نوع المرسل فهو مرسل التابعي، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف عند جماهير المحدثين. وسبب الضعف هو الجهالة بالراوي الساقط، كما قال ابن حجر في نسخة النظر، قال لا يعرف هل هو صحابي أم تابعي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة أم ضعيف، وإذا كان ثقة هل رواه عن صحابي أم رواه عن تابعي آخر. قال فيطول بنا المقام، فضعف من هذا الباب للجهالة بالراوي الساقط. ذاك يقول الإمام مسلم رحمه الله: والمرسل عندنا ليس بحجة، يعني عندنا يا أهل الحديث. كذلك يقول الإمام ابن خزيمة: لا نحتج بالمراسيل ولا الحديث الواهية كما في كتاب التوحيد. لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني وضع ضوابط لقبول المرسل، وهي ضوابط جيدة تابعه عليها كثير من أهل العلم. هذه الضوابط منها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالراوي. أما ما يتعلق بالراوي قال أن يكون تابعيا كبيرا ثقة، تابعي وكبير وثقة. وأما ما يتعلق بالمتن قال أن يأتي المتن متصل من طريق آخر، مثلا هنا يرويه عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجد نفسه متصل عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا الطريق مختلف تماما. لكن لو كان الطريق واحد عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء متصلا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا لدينا علة، هذه علة تعارض الوصل مع الإرسال. وليس هذا مراد الشافعي رحمة الله عليه، إنما مراد الإمام الشافعي أن يأتي متصلا من طريق آخر مختلف، ذاك مكي عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بصري حميد الطويل عن أنس عن الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو يأتي مرسل آخر شاهد له، مثلا ذاك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولدينا له شاهد عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو عمل به الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لدينا حديث مرسل ثم وجدنا هناك آثار موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم بنفس معنى هذا المرسل. قال أو عليه العمل، حديث مرسل لكن عليه العمل، عمل أمة. فهنا يكون حجة عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه. واختلفوا في معنى حجة عند الشافعي، والصحيح أنه يعني حسن لغيره لأنه ضعيف اعتضد بغيره. قال وأن يكون سقط بعد التابعي، يعني بعد التابعي، ما يقال الصحابي، ما يجزم أنه الصحابي، لأن بعضهم قال هو ما سقط من الصحابي، وهذا قول غير واحد من أهل العلم البيقوني في منظومته ومرسل من الصحابي وسقط، وقاله أيضا قبله ابن الملقن وقاله بعض أهل العلم، لكن هذا القول منتقد، انتقده السيوطي رحمه الله في رسالة له في علوم الحديث، لأنه إذا علم أن الساقط هو الصحابي لا أصبح الحديث صحيح، لأن عدم معرفة الصحابي ما يضر، لكن سبب الجهال سبب ضعفه هو عدم معرفة الراوي الساقط. قال: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل، يعني فذلك سميه المرسل دون دافع، يعني بدون مدافع سميه الحديث المرسل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.